قال يحيى قال مالك في الرجل يقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم. قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن، العصبة والموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. هذه المسألة للقتيل ورثة رجال ونساء، للقتيل ورثة ايش؟ رجال ونساء. خليك معنا يا يوسف. قام الرجال العصبة الوارثون قالوا نحن نطالب بقتل قاتل صاحبنا ونحلف الخمسين. هذا كلام مين؟ ها؟ الرجال. قام بعض النساء قالوا لا احنا ما نبغى قتل، ما نبغى قتل. هل للنساء حق في هذا الطلب ويسمع منهم، ولا الرجال اللي قاموا وقالوا نقسم الخمسين ونقتل يؤخذ بكلام مين؟ هذو الورثة وهذو الورثة. ها؟ اذا لا قول للنسوة في ذلك. فان قام العصبة وارادوا القتل بالايمان وحلفوا استحقوا القتل، ويسقط يسقط قول مين؟ النساء. هذا انتهينا فيه. قيام النسوة في المعارضة بالعفو هنا قبل القسامة. قبل ايش؟ القسامة. معارضة في الدعوة. العصبة يقولون نحلف ونقتل، والنسوة يقول لا ما نبغى نقتل ولا نبغاكم تحلفوا. في هذه الحالة لسه القسامة ما جاءت، للنسوة معارضة في الدعوة. فمالك يقول وهو باتفاق لا اعتراض للنسوة هنا، ولكن للأولياء الذكور أن يقوموا. وهذه في الواقع تدخل في مسألة من يملك العفو في العمد، لأن مالك لا يعطي النساء حق العفو في العمد إلا في صور خاصة، وعموم النسوة لا. بينما عند الحنابلة أيما وارث ولو الزوجة وعفت فلا قصاص. فهذه المسألة يقول فيها مالك إن قام العصبة وطالبوا بأخذ الأيمان والقصاص وعارض النسوة في ذلك فلا عبرة بمعارضة النسوة، وتتم القضية بالقسامة والقصاص.